بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. ما بحثناه في الدرس الماضي يتعلق بالفرق بين التعارض والتزاحم ونتعرض له اليوم ايضا من خلال نص مكتوب بين التفصيل. لايضاح المراد من التزاحم المقام هذا النص هو نص عبارة اليزدي رحمة الله عليه كتاب التعارض، هو نص مكين ودقيق ويلبي الغرض. لن أقرأ النص كاملا وإنما سأتخذ منه بعض العبائر لإنهاء البحث هذا اليوم. في مطلع كلامه قال: ربما يتخيل أن مقام اجتماع الأمر والنهي من مقامات التعارض بين الأدلة، كما ينقل هذا الرأي للنعمية. ليه تتخيل ذلك؟ يعني على أي أساس قال البعض في التعارض في المقام، مقام اجتماع الأمر والنهي، صلي لا تصلي في الأرض المقصودة، يجب الاتيان بالصلاة قبل نهاية الوقت، لا تصلي في الأرض المقصودة. دليلان: القائل بالتعارض قالوا هذا تعارض بين الدليلين. ليه؟ لعدم إمكان العمل بالله في هذا الوقت، ولهذا التعارض، لأن ضابطة التعارض عدم إمكان العمل لأحد الدليلين، وهذا منه ضابطة موجودة. غاية ما هناك أنه له صور هذا التعارض. طيب، صور، هذه صورة من صوره. الآن يقال صلي الصلاة قبل نهاية الوقت، هذا الدليل معارض بدليل آخر وهو لا تصلي في الأرض المقصودة. حتى في مقام الجعل هناك تعارض. ليه؟ لأن هذا اللحاظ عند المسرع الأول وهو الله سبحانه وتعالى ملحوظ. هذا تتأملوا فيها السفر، من هذه القضية حصل فيها اختلاف بين يعني أعمدة الفقه المذكور على التزاحم طبعا، أن هذا اللحاظ في مقام الجعل ملحوظ، يعني وضع جعل بالجعل الاستقلالي صح، أكو جعل ثاني جعل بالجعل الاستقلالي متى؟ في الحالة الاعتيادي إذا ما في تعارض على الواقع، الواقع ما في تعارض، لا تصلي في الأرض المقصوبة، هذا جعل مستقل، صلي صلي الصلاة في الهزة، صلي الصلاة قبل نهاية الوقت، هذا لحاظ، لحاظ عام في أي وقت تريد أن تصلي لا تصلي في الأرض المقصوبة، هذا جعل، هذا جعل، بس أكو لحاظ آخر، هذا اللحاظ في حال، في حال الاجتماع، إذا ضاق الوقت وكان الإنسان في الأرض المقصوبة وما أمكنه الخروج إلا بعد نهاية الوقت، يقول أكو لحاظ هنا، فدليلا تعارض بدليل عدم إمكان العمل بهما، أي دليلين لا يمكن العمل بهما يكونان متعارضان بأي وجه من وجوه، سواء قال أكرم العلماء والثاني قال لا تكرم العلماء، ها؟ أو سواء قال صلي قبل نهاية الوقت لا تصلي في الأرض المقصوبة، ذاك الأول لا يمكن العمل بهما، هذا الثاني لا يمكن العمل بهما، فالمناط واحد أو بعض واحدة، وهي عدم إمكان العمل بهما، هذا ضابط التعارض وهي متحققة المقام. لهذا قال جمع من المحققين، يعني بداية من النائين والظهر قبل النائين، في إشارات عند البعض أيضا أن هذا المقام التعارض، وقلنا أنه مقام التعارض، إذا قلنا بالتعارض فلا مجال للقول بصحة العمل، لا في حال العلم ولا في حال الجهل والنسيان، عليك كذلك، طيب إلا أن القائلين بالتزاحم ماذا قالوا؟ قالوا ليس هناك تعارض في الدلالة وإنما في الفعل وهو التزاحم، لاحظ عبارة قال فإنه قد يتخيل كونه من التعارض من حيث عدم إمكان العمل بها، لكنه ليس منه، إذ يعتبر في التعارض أن يكون عدم إمكان الجمع من حيث منافاة كل منهما للآخر، هذه العبارة يقول لك أن ضابط التعارض ليس ما ذهبتم إليه من عدم إمكان العمل بهما، أمو ضابط التعارض، وإنما الضابط منافاة كل منهما للآخر، يعني هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا، بحيث وجب طرح أحد الظهورين أو كليهما بعد الكشف عن عدم إرادة الظاهر من كل منهما، وعدم الإمكان في باب التزاحم ليس كذلك، يعني بالتحذير الصريح في باب التعارض، ها؟ في باب التعارض يظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى قال أحدهما لا الاثنين، إذا عندنا رواية قال وما أمكن الجمع العرفي بينهما، ها؟ وأنه لو أمكن الجمع العرفي، لا وما أمكن الجمع العرفي بينهما، قال لا تكرم العلماء، وقال أكرم العلماء، وما أمكن الجمع العرف بينهما بحال. صار تنافي بين الظهورين، تعال ظهور هذا أكرم، ظهور الثاني لا تكرم. تنافي واضح. سيبين لنا ذلك أن الله أراد أحدهما للإثنين، مو صحيح؟ في عالم الدلالة تعارض بينهما، التنافي أصلا، هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا، فالله سبحانه وتعالى قال واحدا منهما. في عندنا في الروايات أرضوا كلامنا على كتاب الله فإن خالفه فلن نقله، ما قلنا هذا أصلا، أو تضربوا به عرض الجدار أو فهو الزخرف، ما قلنا يعني أما في حال التزاحم ما في تنافي بين الدليلين، أكرم لا تكرم تنافي بينهم، هذا ينفي هذا ينفي هذا. أما صلي في الإفراد في وقتها ولا تصلي في أرض المقصورة، ما في تنافي بينهما، الله قال هذا وهم قال هذا، لا تنافي بينهما. ضابطة التزاحم، ها ضابط التزاحم عدم التنافي بين الدليلين، وإنما يكون تزاحم في الفعل، بينما ضابطة التعارض التنافي بين الدليلين، بين مدلولي الدليلين، لا عدم إمكان العمل بهما. طيب الكلام يعني الكلام يقول لك، أنا حاول أختصر أعطي بعض الحبائر المهمة. يقول السلام عليكم الله، يقول فإن قلت أليس القدرة من الشرائط الآمنة لجميع التكاليف؟ إذا يبين وجه التعارض، أنه لا في تعارض بيننا، إذا في ليس في تعارض يوم اللي رد عليه في أصل المبنى، في أصل الضابطة، لأن الضابطة مو عدم إمكان العمل بيننا، الضابطة التنافي بين مدلولين، ها؟ وفي التزاحم لا تنافي، تزاحم فعلي فقط في مقام الزيادة. أجاب عليه الجهة الثانية أنه مو من شروط تسليم القدرة، قدرة من شروط التسليم، صحيح ولا لا؟ وهل هنا في المقام قدرة؟ يقول أليس، فإن قلت أليس القدرة من الشرائط العامة لجميع التكاليف، فكيف يمكن القول ببقاء كل من الدليلين على حاله وإثباته الوجوب، مع أن المفروض العجز عن الإتيان بالمقتضى، فلا بد من التقييد في احدهما او كليهما لاثبات السند. من شروط التكليف هو ما يريد يصل الى رتبه التقييد، يعني لو وصل لرتبه التقييد يقول اكو تعارض، صحيح، لان الوظيفه هنا ليست يعني المخرج النهائي ليس تقليد احد الدليلين للاخر. فاذا قلت ان الان هنا القدره منتفيه من شروط التكليف القدره، مع ان المفروض العجز عن الاتيان بمقتضاه، عفوا، فكيف يمكن القول ببقاء كل من الدليلين على حاله؟ لان احنا قلنا التزاحم هذا يبقى على حاله وهذا يبقى على حاله، كيف يمكن ان يبقى هذا على حاله وهذا على حاله، ها؟ مع ان المفروض العجز عن الاتيان بمقتضاه، لا هذا نقدر ناتي بمقتضاه ولا هذا نقدر ناتي بمقتضاه، فكيف يبقيان؟ فاذا لا بد من التقييد، لابد أن نقيد أحدهما أو نقيد الاثنين طيب حتى يمكن العمل بالتكليف. أنا حتى نثبت التنجز نقول هذا متنجز وهذا متنجز صار تعارض يكون تعارض. الجهاد ملخص الهدفين قال القدرة من شروط الفعل لا من شروط أصل التكليف. قلت نمنع نمنع كون القدرة شرطا في جميع المقامات لأصل الحكم، بل هي في بعضها شرط في الفعلية وفي بعضها شرط في أصل التكليف. القدرات بعضها شرط في أصل التكليف، أصل التكليف اشترط فيه القدرة كالحجم اشترط فيه القدرة أصل التكليف. بعض التكاليف ما اشترط في أصلها وإنما اشترط في فعليتها، يعني هي في الأصل في مقام التشريع ما مشروط فيها القدرة لكن وقت الإتيان اشترط فيها القدرة. يقول والمقام من الأول لأن القدرة غير موجودة. وين؟ غير موجودة في مقام الفعل مو في أصل الفعل. والفرق أنه قد يكون في الفعل مصلحة تامة للإيجاب والعدل لا يعتبره عن والفرق أنه قد يكون في الفعل مصلحة تامة للإيجاب والعجز لا يعتبره عن مصلحته إلا أن المكلف لا يقدر على العمل على طبقه وإدراك تلك المصلحة. وقد تكون مصلحة الفعل مقيدة بالقدرة بحيث إلى آخره ما لدى الأخرى تفاصيل هذا العمل. المهم أراد أن يعني رد على إشكاله أن الشرط هنا ليس في أصل التكليف. لو كان الشرط في أصل التكليف لقلنا بالتعارض وكان المآل التكليف في المقام ربما. أما القدرة هنا هي شرط في الفعل لا لا لا لا في أصل التكليف. بناء على ذلك حتى لا نطيل بناء على ذلك قال فتحصل. راح اقرأ العبارة واتوقف السريع عند بعض مضامينها. قال فتحصل ان التزاحم خارج عن التعارض من حيث ان شيئا من الدليلين لا يدل على نفي الحكم عن موضوع الاخر. طيب فلا يرد النفي والإثبات على موضوع واحد. صلي قبل نهاية الوقت لا تصلي في الأرض المخطوبة لا يدل على نفي الحكم عن موضوع الآخر. صح ولا لا؟ هذا صلي له ملاكه ولا تصلي في المقام له ملاكه. لم يأتي ويقول لنا صلي ولا تصلي حتى نقول أن هناك تعارض. صح. ومما ذكرنا ظهر أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من باب التعارض، لأن هناك من قال بأنها من باب التعارض. أما على القول بالجواز فواضح لأن هناك مبحث أيضا آخر هذا يمكن نمر عليهم الأيام اجتماع الأمر والنهي. بعضهم يعني السؤال هو هذا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فهو من باب التزاحم، انتهينا، مو تعارض. إذ لا تنافي يكون بين مدلولي الدليلين، بدليل أنه من بداية نقول بجواز الاجتماع. فإذا جاز الاجتماع لا تعارض، صحيح. إذا جاز الاجتماع فلا تعارض. معنى أن الله أراد هذا، أراد هذا، اجتمع فيها. أما بناء على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فلأنها نظير باب التزاحم، بل منه من حيث أن النهي التعييني زاحم الأمر التخييري، وهذا واحد من المطارد في المقام أراح أنت وأثير إلى التسجيل. وحيث أن الأول وحيث أن الأول أولى بالتقديم فيحكم بالحرمة في مقام الفعلية، اجتماع الأمر والنهي، أحدهما النهي تعييني والأمر تخييري، صح؟ اجتماع الأمر والنهي، عندما يجتمع الأمر والنهي، صلي لا تصلي، يقال أن لا تصلي، في أحد المخارج الموضوع، لا تصلي الأمر فيها تعيين، بينما صلي الأمر فيها تخيير، وإذا تعارض التعيين والتخيير يقدم التعيين، ولهذا هنا يقدم جانب الحرمة. وحيث أن الأول وهو النهي التعييني أولى بالتقديم فيحكم بالحرمة في مقام الفعلية، ممكن عالم الدليل في مقام الفعلية، وقت اللي واحد يريد يصلي يحكم بالحرمة دي الحرام الصلاة، مع أنه قد ضاق الوقت الصلاة حرام. إنه الوجه في ذلك أن النهي تعييني والأمر تخييري، صح؟ ولذا لو فرضنا عدم المندوح من الطرفين بأن انحصر المكان في المطلوب ودار الأمر بين ترك الصلاة أو ارتكاب الغصب لا يرجع إلى المرجحات لأحد الدليلين. هذا واحد من أهم الردود التي تدلل على أن المقام من مقام التزاحم لا من مقام التعارض. لو أنه قلنا لا كل منهما تعيني، ها؟ لو قلنا أن كل منهما تعيني، لاحظوا العبارة، يقول ولذا لو فرضنا عدم المندوحة في الطرفين ما يعدنا مخرج الموضوع بأن انحفر المكان في المغصوب ودار الأمر بين ترك الصلاة أو ارتكاب الغفل، يا علي هذا العلماء في حال نسوي نرجع إلى المرجحات في المقام، نقول الدليل الأول أقوى سندا من الثاني، نقول الدليل الأول أو الدليل الثاني أسهر، نقول أحدهما خالف كتاب الله والثاني وافى، نقول واحد خالف العام، نقول هذا الكلام. يعني احد من الفقهاء عمل في هذه الحالة للمرجحات حتى نقول انها من باب التعارض، ما احد عمل للمرجحات. يعني حتى الذين يقولون بالتعارض هنا لا ينتهون للعمل بالمرجحات بين الادلة، ولذلك هو ليس ضغط التعارض وإنما ضغط التزاحم، وإلا لكان المآل إلى العمل بنور الدين. حتى واضح هذا الكلام؟ طيب بعد، بل إلى مرجحات أحد التكليفين من أولوية دفع المفسدة أو أولوية مراعاة حق الناس أو نحو ذلك. أنا في عبارة إن تريد أقرأها قبل تيكون قبل ممثلة. طيب على كل حال، وإنما قلنا أنها من باب التزاحم، لأن المفروض في تلك المسألة مسألة التزاحم أن يكون النهي تام لاقتضاء ومتعلقا بجميع أفراد الطبيعة من حيث هي والأمر كذلك. يعني المقتضي للإتيان بالفعل موجود، والمقتضي لترك الفعل هم موجود، لا أن المقتضي في أحدهما موجود ومفقود في الثاني. والمقتضي ماذا يعني هنا؟ هم الملاك موجود، هم الإمكانية موجودة، هم الطلب موجود، صح؟ هم أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا الآن أن نصلي، هم أن الله هم أن في الدليل مقتضي لذلك، يقصد ملاك في المقام موجود، ماكو مصلحة، هم عندي قدرة للإتيان بالفعل ولو من حيث معين، يعني أستطيع أن أصلي غاية ما هناك من هذه الأرض مطلوبة. ومن جانب ثاني هم الله سبحانه هم النهي موجود، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نصلي، هم الملاك موجود أو أن الإتيان بالصلاة في الأرض المطلوبة كذا كذا فيه، ها؟ يعني عدم الإتيان بالصلاة له مصلحة في الأرض المطلوبة، هم قدرة عندي لعدم الإتيان بالصلاة وهو بالخروج، ها؟ حتى لو انتهى الوقت التعارض هذا ما موجود، هذا اللي ذكرت الآن ثلاثة هنا ثلاثة هنا، هذا ما موجود في التعارض. في التعارض لا الأمر موجود واحد أو النهي، لا الأمر موجود لا النهي موجود، عفوا واحد منهما ما موجود، أما هذا وهذا اثنين، المصلحة أما المصلحة هنا أو المصلحة هنا مو في كلا هنا، القدرة أما هذا أو هذا، ما أقدر أنا أكرم العالم ولا أكرم العالم في آخر. غاية الأمر كونه على وجه التخيير، ولا يكون خطور في شيء من أفراد الطبيعتين في المصلحة والمفسدة. هل هذا مصلحة موجودة أم مفسدة موجودة؟ إلا أن تمانع الطلبين في مقام الفعلية وعدم إمكان استماع العصيان والطاعة والتحريك على الفعل والترك معا أوجد بحكم العقل رفع اليد عن مقتضى الأمر في مقام الفعلية مع بقاء الأمر على حاله وعدم تقييده في حد نفسه، نظير الحلية الموت. هذا أمر ما أريد المثال الذي أو خلنا أتي المثال أيضا. يقول لأنه ما يمكن استماع الطاعة والعصيان في الآن، وأنا أريد أأتي بالفعل طاعة لله، كيف أقدر أأتي بالفعل طاعة لله في حال كونه عصيان لله؟ لهذا يقدم جانب العصيان الحرمة، صحيح؟ يقدم جانب الحرمة، نظير يقول نظير يقدم جانب الحرمة، بس مو معنى أن المصلحة الأولى في الأول مو موجود، يعني المقدمة موجودة موجود بتمامه. نظير يقول لو غنم المقاتلون غنيمة، لكن هذه الغنيمة في العقل كانت مفقودة، يعني هذا الكافر كان غاصب هذه مثلا القطعة من الأرض، قاتل المسلمون فغنموها، من حيث كونها غنيمة حلال، من حيث كونها مقصودها، فحل له ها؟ من حيث من حيث كونها غنيمة، غنيمة حلال ولا لا؟ ولكن من حيث ثاني حرام. شو يقول؟ يقول وإن كان الحكم نظير الحلية الموجودة في الغنم، في الغنم الباقية، في الغنم المغصوب، وإن كان الحكم الفعلي فيه الحرمة من جهة الغصب وكذا، فعلا قد قدم جانب الحرمة، فإنه لا ينافي كونه حلالا من حيث الغنيمة. غاية الأمر أن الصحة لما كانت مترتبة ومتفرعة على كونه حلالا من حيث الغنيمة، ها، ومتفرعة على تأليف الطلب، عفوا، غاية الأمر أن الصحة لما كانت مترتبة ومتفرعة على فعلية الطلب يحكم بالبطلان عند عدمها، وإلا فالصلاة تامة في الصلاة الآن الإتيان بالصلاة حتى لو بهذا الشيء المغصوب من الغنيمة، أصل الصلاة تامة أو متامة؟ تامة. أصل الصلاة تامة، بس نروح هنا صحيحة أو مو صحيحة؟ وإلا أصل الصلاة تامة. ليش مو صحيحة؟ هذا يقول، يقول غاية أن الصحة لما كانت مترتبة ومتفرعة على فعلية الطلب، أصل الطلب في عالم الدليل موجود، ولكن هل الآن في هذا المورد موجود الطلب لو لا؟ وإلا فالصلاة تامة في الصلاة ومصلحتها لا خطورة فيها أصلا، مصلحة الصلاة إلا من قبل عدم فعلية الطلب. شاهد، ولذا لا يقولون بالفساد إلا حال العلم، هذا تعرضنا لهنا، الذين يقولون بالتعارض لا بد أن يقولوا إذن ببطلان الصلاة في حال العلم، عفوا، لا بد أن يقولوا ببطلان الصلاة في حال العلم والجهل والنسيان. ليه؟ ها؟ لأن دليل ماكو، فمقتضي من الأصل ما موجود، فلا عام لا ملا، ها، كلهم غير موجود. وسواء صلى وهو يعلم أو صلى وهو لا يعلم، صلاة جاء بها بلا يعلم فباطلة، صحيح. وأن لو قلنا بالتزعم، نقول في حال العلم فأت باطل. ليه؟ لأن ما في فعلية للصلاة. أما في حال الجهل والنسيان الصلاة صحيحة. يقول وأما حال الجهل والنسيان فيحكمون بالصحة. إذا هنا ما أستطيع على صلاة، واضح المطلب في مجال النقاط. لما ذكرت كان الحمر تحذير من التعيير من باب الاعتراض او لا، نكتشف ان الامر هناك يكون تحذيريا. ليه؟ في مقام الفعل تحييري. ليه قلنا الثاني تعييني؟ امر موجود وملاك هذا الامر هم موجود، صلي، والملاك مصلحة لهذه الصلاة انها تنهى عن الفحشاء والمنكر هم موجود، صحيح. في مشكلة معينة ان عندنا هناك نهي يقول لا تصلي في الأرض المخطوبة، فلا تصلي في الأرض المغصوبة، لا تصلي في الأرض المغصوبة، بين لنا لأن ليش نقدمنا جانب الحرمة على جانب الحلية، عفوا، جانب الحرمة على جانب الوجود، لأنه لما قال لا تصلي في الأرض المغصوبة فهمنا أنه لا يمكن الإتيان في هذا الفعل، لا يمكن تحصيل المصلحة الفعلية من هذا الفعل في هذه الحالة. إذ كيف يمكن لي أن أطيع وأنا أعصي؟ كيف يمكن لي في آن واحد هم أنا أطيع وفي نفس الحال أنا أعصي؟ وهذا يكتب مو أنه كان هنا في هذا الفعل فعلا هو تخييري، لا أنه، لأنه لو كان من البداية في عالم الدلالة تخييري والثاني تعييني قلنا هذا انضاد تعارض. أصلا لا تعارض، تقر لا تعارض، ما في تعارض، ما في بين التعيين والتخيير. يعني مثلا صلي صلاة الظهر تعيين ولا لا؟ صلي صلاة الجمعة، الآن أصلي صلاة الظهر صلاة الجمعة، المطلوب ما هو؟ صلاة الظهر واجبة، صلاة الجمعة واجبة. في عالم الدلالة فهمنا، مو في عالم الفعل. يعني لما راجعنا أصل الأدلة اكتشفنا بأن صلاة الجمعة إنها هي على نحو الواجب التخييري مو الواجب التعيين، فصح الإتيان بالواجب التعييني وهو صلاة الظهر. يعني أصل صلاة الظهر، إلا أن نقول طبعا هنا أن كل منهما تخيير من حيث بحيث ما تفرغ الساحة من أحدهما، يعني على نحو مانعة القدر، إما هذا أو هذا، فمخير بالنسبة لذات ومخير بالنسبة لهذا. هذا كله يصير في عالم كنه، كله يصير في عالم الدلالة. بينما الكلام هنا اللي أقول فتكون مصلحة إذا وتكون مصلحة فيها. أما إذا قلنا واحد على نحو التخيير وواحد على نحو التعيين، فالمصلحة تكون في جانب التعيين طبعا في أثناء الاتيان بالفعل، مو في أصل تسريعه. لا، مو الصلاة أداء والصلاة قضاء، الصلاة الصلاة وعدم، وأن بين أن تصلي الصلاة أداء أو تصلي الصلاة كثيرا قضاء، وإنما أن تصلي أو لا تصلي ذات أمر آخر، ذاك يحتاج إلى أمر ثاني أنه صلي الصلاة قضاء. بس احنا في هذه الساعة أنا مخير بين الإتيان بالفعل وعدمه أو لا، لأن يراد التخيير في الآن. بين ماذا أنا مخير؟ بين أن أصلي ولا أصلي أو بين الأداء والقضاء؟ أنا الآن مخير بين أن أصلي أو لا أصلي. إذا خرج الوقت ذاك يحتاج إلى أمر آخر يأتي يقول لي صليها قضاء اللي ما صليتها قبل، بس الآن أنا مخير بين أن أصلي أو لا أصلي. مخير أصلي أو لا أصلي، أما أن أصلي أو لا أصلي، ولكن هناك متعين علي أن لا أصلي في أرض الله. جانب الحرمة له النهي وما صليت، ثاني انه هو يعني الاشكال في النقطة راح ينقلني لمسألة الاداء القضاء اصلا. لا ها لا ما لازمه الاتيان بالقضاء لازمه، اما هو لا التخيير، لازم التخيير وجوب الاتيان بالصلاة قضاء، بس أصل التخيير شنو؟ التخيير إذا أنا أصلي أو لا أصلي. أحسن. فأنا الآن المكلف. أنا الآن المكلف. لو صليت الصلاة، صلاة في أمر بها. في هذه الحالة حالة الاجتماع في أمر بها. مصلحتها موجودة. بس المشكلة في حال الفعل تغلب جانب المفسدة على جانب المصلحة. فغلبت جانب المفسدة على جانب المصلحة. يضر بالمصلحة. طيب ليه ملاح؟ فكأنني أتيت بصلاة لا ملاح لها، بس الأمر موجود. ولهذا قالوا هذا متى يكون في حال علمي. إذا أنا كنت أعلم بهذا الشيء وصليت بها الطريقة هذه، فأنا في الحقيقة ما أقدر في آن واحد أجمع بين الطاعة والعصيان، لأني ملتفت لجانب العصيان. أما لو أنا كنت ناسي أو كنت جاهل ما ملتفت لجانب العصيان أنا، صح ولا لا؟ ملتفت لجانب العصيان؟ ما ملتفت لجانب العصيان، فأنا ملتفت لجانب واحد وهو الطاعة. وحيث أن الأمر موجود والملاك موجود، هم وقعت صحيحة، مو بس وقعت تامة، هم وقعت صحيحة. أحسن. فلهذا قالوا بأنه في اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالتزاحم نصحح الصلاة في حال الجهل والنسيان. وعلى المسألة ما يجي محفوظة، يعني ما يجي المسألة النهي التحرير. يمكن في بعض الموارد إذا اكتشفنا أن جانب الأمر هو الأهم. مثلا تصير على مثال جسد الأمر مقصوده، بس تصير في جانب ثاني، يعني التصير يبين من حال الدليل. لا مثل لو رأيت غريقا، لو رأيت غريق يغرق، طيب في بركة في أرض وبركة مكتوبة النهي يقول لي لا تطأ الأرض، لا تمسك الأرض ولا تسبح لها، صح ولا لا؟ أكلهم مكتوب النهي، ولكن الأمر يقول لي أنقذ الغريق. المصلحة هنا أقوى من الصدق. فنفهم أن الأمر في الجهة الأولى أن الأمر تعيني أنها يفكر. إذا حصل جوارد على كل صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الطاهرين.